هل الرجل الذي أماته الله سبحانه 100 عام ثم بعثه هل هو العزير؟ لا ندري، ليس هناك حديث صحيح يثبت اسم هذا الرجل. كثير من المفسرين يقولون هو العزير، لكننا نتوقف حيث لا حديث صحيح.